أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المقصد الرابع في النبوة البعثة حسنة الاشتمال على فوائد كمعازلة العقل فيما يدل عليه واستفادة الحكم فيما لا يدل وإزالة الخوف واستفادة الحسن والقبول والمنافع والمضار وحفظ النوع الإنساني وتكميل أشخاصه بحسب استعداداتهم المختلفة وتعليمهم الصنايع الخفية والأخلاق والسياسات والإخبار بالعقاب والثواب فيحصل اللطف للمكلف. أقول في هذا المقصد مسائل: المسألة الأولى في حسن البعثة، اختلف الناس في ذلك، فذهب المسلمون كافة وجميع أرباب الملل والجماعة من الفلاسفة إلى ذلك ومناة البراهمة منه. من المسائل المهمة كلامية النبوة، النبوة على قسمين: النبوة العامة والنبوة الخاصة. فعلا الكلام في النبوة العامة مطلق النبوة، وسيأتي البحث عن النبوة الخاصة أي عن نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. النبوة عبارة عن البعثة، بعثة النبي، وعدد الأنبياء كثير كثير جدا، عدد الأنبياء 100,000 و 125,000 نبي، هذا هو العدد. ولكن ما ذكر في القرآن أسماء قليل قليل جدا، هذا العدد الكثير بعضهم كان رسولا أيضا. إذ فرق بين النبي والرسول، والرسول عبارة عن من له الكتاب وأمر بتبليغ جميع الناس، والنبي يختلف كما في التاريخ، بعض النبي مرسل لإرشاد قومه فقط من دون أن يكون له كتاب، إرشاد قومه كالخطيب من الخطباء يرشد قومه. فللبعثة فوائد كثيرة، يذكر الشارح بعض هذه الفوائد. من فوائد البعثة أن عقل الإنسان لا يدرك كل الأشياء، بل يستحق أن يستقل بحسن بعض الأشياء وقبح بعض الأشياء. عقل الإنسان قاتل عن إدراك جميع الأشياء التي فيها المصالح والمضار. نعم يدرك بعض الأشياء، يدرك حسن الإحسان والعدالة وقبح الظلم والجور، وأما لا يدرك أن في الصلاة مصلحة خاصة، في الصوم كذلك، في الحج كذلك، هذه الأمور أي الأحكام الشرعية مما لا يدركها العقل. فالشرع معازد للعقل بما يدركه العقل، ما يدركه العقل الشرع أيضا يحكم بوجوب ما يحكم العقل بحسنه أو بحرمة ما يحكم العقل بقبحه، وهذا الحكم من الشرع معازد ومؤيد بحكم العقل. مضافا إلى ما يحكم به الشرع ولا يحكم به العقل، هذا هو الفائدة، هذه هي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية إزالة الخوف، من فوائد البعثة إزالة الخوف. كيف إزالة الخوف؟ مقدمة لتوضيع هذه الفائدة إزالة الخوف، المقدمة الفرق بين الإنسان وبين غيره من الحيوانات. وملخص الفرق أن الإنسان بعقله يدرك أنه لا يجوز التصرف في مال الغير من دون إذنه، وقبيح التصرف في مال المولى من دون إذن المولى، هذا هو حكم العقل. والحيوان لا يدرك، ليس له العقل لا يدرك، فالحيوان يتصرف في كل شيء لا يفرق بين كون العلف العشب كون من صاحبه او من غيره، يأكل ويستفيد منه. هل هنا إذن أم لا؟ لا يفرق، ولكن بخلاف الإنسان حينما يتصرف في مال ويعلم أنه ليس منه وأن هذا من المولى، ويحتمل أن المولى لا يكون راضيا ويعاقبه على هذا التصرف، هذا من الإنسان، فعقله يمنعه عن التصرف، ولو تصرف يتصرف مع خوف، يتصرف مع خوف العقاب حينما يتصرف. تطبيق هذه المقدمة في محل الكلام أن العقل يدرك كل ما في عالم الكون من الله من الصانع من واجب الوجود والإنسان عبد لهذا الصانع بواجب الوجود. وكل ما في الكون من المخلوقات سواء كان من الحيوانات أو غير الحيوانات في الحقيقة من الله تعالى هو الخالق من المولى، فيخاف من التصرف في أمور كونية سواء في الأرض أو في الأشجار أو في الماء أو في الحيوانات، يخاف من التصرف بهذه الأمور من دون إذن الله. فالإنسان خائف عند التصرف في الأمور الكونية والاستفادة من هذه الأمور خائف، ويزول هذا الخوف عند بعثة النبي. بعدما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه القانون ومعه الأحكام فيبين للناس للعباد، يبين ما يمنع في التصرف وما يجوز في التصرف، يبين من باب المثال الحيوانات ما يمنع في التصرف وأكل لحمه كالخنزير مثلا وأمثال الخنزير كالكلب والحشرات في الأرض، ويبين ما يجوز أكل لحمه ككثير من الحيوانات كالشاة، والشاة البلدي أو البري، وككثير من الطيور وكثير من الحيوانات البحرية كالسمك، يبين هذه الأمور مما يجوز تصرفه بالأكل. ولهذا دين الإسلام دين مفيد ونظيف جدا جدا، ليس مثل دين الإسلام دين أصلا وأبدا. وعلماء المسيحية يجوز أكل كل ما يدب في الأرض من الحشرات، هل الإنسان كذلك؟ لا. ولهذا يقول بعض المشايخ في الأمس قال بمناسبة هذا المرض نشر من السين، وقال لماذا لا يبتلى الإنسان بمثل هذا المرض؟ والسينيون يأكلون كل أنواع الحشرات، كل أنواع الحشرات، حتى أي حشرة شو اسمه تكلم مع سليمان، نملة، حتى نملة إيه في التلفزيون يراها حتى النملة. واحد من المشايخ قال جابوا عند واحد أكل وكان العقرب يمشي على كأس من العقل، أقرب حي يمشي يعني، أول مرة أخذ العقرب ومزقه وأكله الحي أول مرة حتى لا يصير يعني حي بعد هكذا. كل قسم من الحيوان يؤكل، هذا ما نقل بعض المشايخ في التلفزيون. هكذا. واحد قال انا سافرت الى باكستان ورأيت في كراتي على الشوارع جانب شوارع، ولا ايضا كل شيء من الحيوانات يطبخ ويؤكل. وش في الكراتي المسيحيين غير المسلمين كثير يعني. يؤكل. وقال واحد من المشايخ ألا قبل الساعة في الإدارة قال سافرت إلى لندن وهنا سوق للحيوانات في لندن، ذهبت مع واحد هذا السوق يفتح من ساعة 2 ليلا ويسكر صباحا، في كم ساعة مفتوح هذا السوق؟ قال ذهبت في السوق ورأيت ازدهام كثير ويباع كل قسم من الحشرات، ازدهام وكل قسم من الحيوانات البحرية مثلا هكذا. ونظرا إلى هذا فقانون الإسلام هو الدين السماوي حقيقة يعني الدين من دون تحريف. لا يجوز أكل كل شيء، هل يجوز أكل كل شيء؟ لا، لا يجوز أكل كل شيء، ويجوز أكل الحيوان مع الذبح الشرعي أيضا، لا من دون الذبح الشرعي، مع الذبح الشرعي. ولهذا التصرف إذا كان الإنسان عاقل وملتفت، التصرف في كل شيء في خوف، ومع بعثة النبي وبيان النبي الحلال والحرام وما يجوز وما لا يجوز يزيل هذا الخوف. ففائدة بعثة النبي هو زوال هذا الخوف. ومن الفوائد البعثة أن بعض الأفعال قبيح وبعض الأفعال حسنة، وما من الأفعال من الأفعال القبيحة لا يدرك العقل جميع قبح الأفعال، يدرك بعض الأفعال قبح بعض الأفعال وحسن بعض الأفعال، فيبينه الشرع حسن سائر الأفعال وقبحها. ومن فوائد البعثة أن في كثير من الأشياء ضرر وفي كثير من الأشياء منفعة، ولا يدرك العقل أن ما فيه ضرر وفي ذاك منفعة، لا يدرك العقل. فيأتي النبي ويبين ما فيه الضرر وما فيه المنفعة. والأهم من جميع هذه الفوائد فائدة الأمن والأمان في المجتمع الإنساني كما تقدم هذا، لأن الإنسان مدنيا بالطبع، وفي نفس الوقت يحتاج كل إنسان إلى إنسان آخر في تحصيل ما يحتاج إليه من الملبس والمأكل وغيرهما. وفي نفس الوقت الإنسان كل إنسان فيه غرائز، وبسبب هذه الغرائز في الإنسان تتطلب ما يريد، غريزة الجنس، غريزة المقام، غريزة كذا، غريزة كذا، فيقع الحرب بين الإنسان، دائما يقع الحرب بين الإنسان. فلولا قانون سنة عادلة بها يحكم العدل في مجتمع الإنسان لما يبقى من الإنسان شيء. فلا بد من السنة عادلة، ولا بد ممن يأتي بتلك السنة من قبل الله وهو الرسول وهو النبي، لا بد أن يكون هذا النبي متميز من غيره ومؤيدا بالمعجزة، فيأتي بسنة عادلة بها يحكم الأمن والأمان في المجتمع الإنساني. هذه الفائدة أهم الفوائد. والحاصل أن الشارح يذكر فوائد كثيرة وهي موجودة في كلام الشارح. المسألة الأولى في حسن البأس، اختلف الناس في ذلك أي في حسن البأس، فذهب المسلمون كافة والجميع أرباب الملل والأديان وجماعة من الفلاسفة إلى ذلك أي إلى حسن البأس، ومنعت البراهمة منه من حسن البأس. براهمة حكماء من الهند ينكر الله وينكر بأسة الرسل، والدليل على حسن البأس أنها أي البأس قد اشتملت على فوائد وخلت عن المفاسد فكان حسنة طبعا قطعا. وقد ذكر المصنف رحمة الله جملة من فوائد البعثة، منها أن يعتقد العقل بالنقل، العقل يحكم بحسن بعض الأشياء ولا يدرك حسن بعض الآخر، فحينما يبين الشرع حسن بعض الآخر يعتقد العقل بالنقل فيما لا يدل العقل عليه كالشرائع كالأحكام الشرعية وغيرها من مسائل الأصول، ومنها إزالة الخوف كما ذكرنا الحاصل للمكلف، إزالة الخوف، الخوف الحاصل للمكلف عند تصرفاته في الكون، إذ قد علم بالدليل العقلي إنه مملوك، علم الإنسان أن نفس الإنسان مملوك لغيره وهو الله، أن التصرف في ملك الغير كل ما في الكون أيضا من الله، تصرف في ملك الغير بغير إذن قبيح، فلولا البأس لم يعلم الإنسان حسن التصرفات فيحصل الخوف بالتصرف وبعدمه، إذ يجوز لعقل أو يجوز العقل طلب المالك فعلا من العبد لا سبيل إلى فعله، أي إذن المالك إلا بالبعثة فيحصل الخوف. ومنها أن بعض الأفعال حسنة وبعضها قبيحة، ثم الحسنة منها ما يستقل العقل بمعرفة حسنه ومنها ما لا يستقل، وكذا القبيحة. ومع البعثة يحصل معرفة الحسن والقطع اللذين لا يستقل العقل بمعرفتهما. ومنها أن بعض الأشياء نافعة لنا مثل كثير من الأغذية والأدوية، وبعضها ضار لنا مثل كثير من السنين والحشائش، والعقل لا يدرك ذلك كله. وفي البعثة تحصل هذه الفائدة، إذ النبي يبين ما يكون فيه ضرر أما يكون فيه نفع. ومنها أن النوع الإنساني خلق لا كغيره من الحيوانات، فإنه مدني بالطبع يحتاج إلى أمور كثيرة في معاشه، لا يتم نظام الإنسان إلا بتلك الأمور، وهو عاجز عن فعل أكثر من تلك الأمور إلا بمشاركة غيره ومعونة غيره. والتغلب موجود، تغلب موجود بمعنى الإنسان في حب المقام حب الجاه، هذا موجود في الطبائع البشرية، بحيث يحصل التنافر المزاد لحكمة الاجتماع، فلا بد من جامع يقهرهم على الاجتماع، والجامع وهو السنة والشرع، ولا بد لسنة من شارع يسن تلك السنة ويقرر ضوابط تلك السنة، ولا بد لأن يتميز ذلك الشخص الذي يأتي بالسنة من غيره من بني نوعه لعدم الأولوية بين سائر الإنسان، وذلك المائس لا يجوز أن يكون مما يحصل من بني نوع الإنسان لوقوع التنافر في التخصيص، فلا يجوز أن يكون المقنن من نفس الإنسان من بني نوع الإنسان، فلا بد أن يتميز من قبل الله تعالى بمعجزة ينقاد البشر إلى تصديق مدعيها، أي مدعي معجزة، ويخوفهم الرسول من مخالفة هذا الشخص، أو يخوفهم الله من مخالفة رسوله ويعيدهم على متابعة رسوله، بحيث يتم النظام ويستقر بحث النوع الإنساني على كماله الممكن له. ومنها أن أشخاص البشر متفاوتة في إدراك الكمالات وتحصيل المعارف. من الفوائد، الإنسان أفراد الإنسان متفاوتة في الكمالات، بعض أفراد الإنسان كامل له الكمال كالأنبياء والأئمة عليه السلام، بعض أفراد الإنسان في النقص، ففائدة البعثة تكميل الناقص، تكميل ناقص، هذه فائدة البعثة. ولهذا يقول المصنف منها أن أشخاص البشر متفاوتة في إدراك الكمالات وتحصيل المعارف واقتناء الفضائل، فبعض مستغني عن معاون لقوة نفسه كالأنبياء وكمال إدراكه وشدة استعداده للاتصال بالأمور العالية أي بالله تعالى، وبعض عاجز عن ذلك بالكلية، وبعض متوسط الحال، وتتفاوت مراتب الكمال في هذه المرتبة بحسب قربها من أحد الطرفين، من طرف العالي والداني، وبعدها عن الآخر. وفائدة النبي تكميل الناقص من أشخاص النوع الإنسان بحسب استعدادات المختلفة في الزيادة والنقصان. ومنها أن النوع الإنسان محتاج إلى آلات وأشياء نافعة في بقائه كالثياب والمساكن وغيرها، وذلك مما يحتاج في تحصيله إلى معرفة عمله والقوى البشرية عاجزة عنه أن تحصل ذلك الشيء بفائدة النبي في ذلك. ففائدة النبي تعليم هذه السماية النافعة الخفية، ومنها أن مراتب الأخلاق وتفاوتها معلوم يفتقر فيه إلى مكمل لتعليم الأخلاق والسياسات، بحيث تنتظم أمور الإنسان بحسب بلده ومنزله. ومنها أن الأنبياء يعرفون الثواب والعقاب على الطاعة وتركها، فيحصل للمكلف اللطف بسبب بيان النبي وبعثة النبي، فتجب بعثتهم بهذه الفوائد. قال: وشبهة البراهمة باطلة بما تقدم. بعدما فرغ المصنف والشارح من بيان فوائد البعثة، والبعثة نظرا إلى وجود هذه الفوائد واجب على الله، واجب على الله بعثة الرسول، يبين شبهة البراهمة، تقريب هذه الشبهة، هذه الشبهة موجودة بالفعل أيضا عند المتجددين، عند بعض محصلين في الغرب. ملخص هذه الشبهة: أن النبي ما يأتي به إما موافق لحكم العقل وإما مخالف لحكم العقل. ما يأتي به النبي وعلى كلا التقديرين فالعقل يكفي، إذا أتى بما هو مخالف موافق لحكم العقل لأخذ به ولا حاجة إليه، لأن العقل قبل النبي، قبل بيان النبي يحكم به. فالبعث له، أو يأتي بما يخالف حكم العقل فنرفضه من البداية، لا نقبل، إذ مخالف حكم العقل غير مقبول، فلا حاجة إلى بعثة النبي على كلا التقديرين. والجواب عن هذه الشبهة أن هنا احتمالات ثلاثة: الأول، يأتي النبي بما يوافق حكم العقل، والثاني، يأتي النبي بما لا يحكم العقل أصلا، لا يحكم العقل لا بقبح ولا بحسن، ومنها ما يحكم العقل بقبحه، يأتي النبي بما يخالف العقل. ففائدة البعثة تظهر فيما يأتي النبي بما يوافق العقل، حينئذ يكون مؤيدا لما يحكم العقل، معاضدا لما يحكم العقل، فليس بعثة النبي لغوا كما يقول هؤلاء، أو يأتي النبي بما لا يحكم العقل أصلا لا بقبحه ولا بحسنه، وعلى كلا التقديرين فلا تكون بعثة النبي لغوا. أقول: احتج البراهمة على انتفاء البعثة بأن الرسول إما يأتي بما يوافق الأقول أو بما يخالفها، فإن جاء بما يوافق الأقول لم يكن إليه حاجة، إذا العقل يحكم ولا فائدة فيه، وإن جاء بما يخالف الأقول وجب الرد قولي. وهذه الشبهة باطلة بما تقدم في أول الفوائد، وذلك أن نقول لما لا يجوز أن يأتوا بما يوافق العقول ويكون الفائدة في التأكيد للدليل العقل، أي نقول لنا لا يجوز أن يأتوا بما لا تقتضيه العقول ولا يهتدي إليه العقل وإن لم يكن مخالفا للعقول، بمعنى أنه لا يأتي بما يقتضي العقل نقيزه مثل كثير من الشرائع والعبادات التي لا يهتدي العقل إلى تفصيلها. الحمد لله.